وكون أحد هذا الشيء ليس علة له، ليس علة له. المقصود أنه يفهم التعليل من النص، وفي الغالب أنه يظهر ويتضح، وخاصة إذا كان المعنى مناسب، إذا كان المعنى مناسب مع اقتران ما يدل على التعليل ظهر وجه التعليل وكان بينا واضحا. وإيماء، هذا هو النوع الثالث من أنواع النص، وهو الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه قال ومن أنواعه، هذا تبيين للإيماء والتنبيه، يعني من إيماء النص وتنبيه النص. من إيماء النص فهو الأول نص، وهو أنواع، أن يكون بعلة كذا ولسبب كذا، وهو كالنص. والثاني ظاهر، والثالث هو الإيماء والتنبيه. وبالحقيقة الإيماء والتنبيه قد يكون أقوى من الظاهر أحيانا، وقد يكون في معنى النص. ومن أنواعه ترتب حكم عقب وصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، فإنها للتعقيب ظاهرا. ترتب حكم عقب وصف بالفاء، نقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد مئة جلدة. والسارق والسارقة ترتب حكم، فاقطعوا، هذا هو الحكم. عقب ماذا؟ الوصف ما هو؟ السرقة، مقرونا بالفاء. قال عقب وصف بالفاء، قرن الوصف يعني قرن الحكم بالفاء، فاقطعوا فاجلدوا. والفاء تؤهم بالسببية مع المناسبة في الحكم من جهة هذه الجريمة، جريمة السرقة المنزلة، دل على أن العلة في قطع اليد للسارق هو السرقة، وأن العلة في الجلد هو الزنا للبكر للبكرين، وسواء كان في لفظ الشارع أو غيره. مثل قوله عليه السلام أيضا ما سبق فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أيضا هذا من لفظ عليه السلام لا تخبره، قال فإنه عقب، لكن هنا الفاء فإنه داخل على الحكم ولا على الوصف؟ في الآية السارق والسارقة الفاء داخل على الحكم وعلى الوصف؟ نعم نعم، الحكم فاقطعوا، الحكم قطع، فاجلدوا. في قوله عليه السلام لا تخمر رأس وجه، فإنه داخل على الوصف ولا على الحكم؟ على الوصف. الحكم ما هو؟ لا تخمروا. فالفاء قد تدخل على الوصف وقد تدخل على الحكم، وهما سيان، سواء دخلت على الوصف أو دخلت على الحكم فإن المعنى واحد، وهو أنها للتعليل إذا اقترنت بالوصف، كما في قوله فلا فإنه يبعث علل الوصف، وهو فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحكم لا تخمر وجهه أو رأسه وجهه، وقد يكون من لفظ الشارع وقد يكون من غيره. من قوله عليه السلام، من قول جابر رضي الله عنه زنى ماعز ثم قال فرجيم، دخلت الفاء على ماذا؟ على الحكم ولا على الوصف؟ على الحكم، فرجيم. سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، على الحكم، الحكم انه وجوب السجود وشرعية السجود. فلقد سواء كانت من لفظ الشارع أو من غيره للتعقيب، لأنها للتعقيب، ويلزم منه السببية وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. إذا ترتب الحكم على وصف بصيغة الجزاء يلزم السببية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يأتي منكن يا نساء النبي يأتي منكن بفاحشة مبينة ضاعف لها العذاب ضعفين. الجزاء ترتب الحكم على وصفه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا يؤذن بالعلم، كل من اتقى الله حكم عام، جعل الله له مخرجا في جميع أموره، لكن بشرط التقوى. وذكر حكم جواب وذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة، ولتأخر البيان عن وقت الحاجة، كقول الأعرابي وقعت أهلي في رمضان فقال أعتق رقبه. يقول رحمه الله إذا ذكر حكم وهو جواب لسؤال لو لم يكن اقتران الحكم بالسؤال مناسبا لكان ذكره له ولا معنى له، دل على أنه علة، أنه علة له. ذكر الحكم حكم جوابا لسؤال لو لم يكن اقتران به مناسبا لكان بعيد، لو لم يكن لو يعني لو أو لم يكن علة، لو لم يكن علة لكان بعيد. فإذا ذكر الحكم مع الجواب كان علة له لأنه اقترن. ولهذا لما جاء ذلك الأعرابي وقال واقعت أهلي في رمضان قال أعتق رقبة الحديث، فقول واقع وقعت قال أعتق، فاقتران الحكم وهو الحكم ما هو؟ أعتق. والسؤال قوله واقعت أهلي في رمضان قال أعتق، فاقتران الحكم بالسؤال لا شك أنه يدل على أنه علة، أنه علة. وإلا ليس لو لم يكن علته لكان لم يكن مناسبا وكان بعيدا شرعا ولغة، كان بعيدا شرعا ولغة، يعني يكون المعنى كما لو قال مثلا لو قال كلاما لا يناسب، لو قال كلاما لا يناسب مثل المقام، لكن ذكر الحكم المقترن بالسؤال دل على أنه علته. وإلا نتأخر البيان، وإلا لو كان هذا الجواب ليس جوابا لسؤال وليس علة لسؤال لكان يحتاج إلى جواب ثاني، ويلزم عليه أنه يتأخر البيان لأن السأل، ومن سأل وجب إجابته، وإجابته دليل على أنه هذا هو الحكم، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة. ثم أيضا يكون الكلام له، وهذا ليس مناسب أن يقال وقعت أهلي في رمضان قال أعتق رقبة، لكن ليس الحكم اعتق رقبة، الحكم شيء آخر أنه مناسب، فهذا يدل على أنه علته. ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناط أو تنقيح المناط، يسمى تنقيح المناط إذا حذف بعض الأوصاف. مثلا هذا الأعرابي جاء بعض الوقت جاء أو جاء ذلك الرجل، جاء ذلك الرجل وقال واقع بني، جاء ذكر أنه أعرابي وأنه يضرب وجهه وينتف شعره، ولغة أنه قال احترقت، جاءت ألفاظ كثيرة، وأنه أعرابي وقعت أهلي في رمضان، وأنه في رمضان تلك السنة، وأنه في رمضان تلك السنة التي سأل عنها. هذه الألفاظ، هذه الألفاظ هل هي علل؟ لا نقول هذه ليست علل، لا بد الرسول قال اعتق رقبة، ثم هو جاء على صلى الله عليه وسلم قال واقعت أهلي في رمضان، نقول كلامه الذي ذكره وهيئته التي ذكرت ونقلت لا بد أن ننقح، يعني نخلص ونهذب حتى نستخرج العلة. ولهذا قال ويسمى حين بعض الأوصاف تنقيح المناط، إذا جاءت أوصاف في الحديث كثيرة لكن نريد الوصف الذي تعلق به الحكم ما هو، نقول كونها أعرابي هذا ليس وصفا، كونه رجل مثلا، كونه مثلا بذلك الرمضان هذا ليس وصفا، كونه ينتف شعره يضرب وجهه، كونه يصيح، كونه يقول احترقت ليس وصفا. هذه ألفاظ تنقح وتزال ويهذب اللفظ، ونستخرج بالاجتهاد والتنقيح حتى نقع على الوصف الذي تعلق بالحكم، وهو قوله واقعت أهلي في رمضان، وهذا هو الحكم المناسب في هذه المسألة، وهو أنه وجب عليه الكفارة لكونه واقع في رمضان، وهذه هي العلة، وهي المناط من النوم، يعني اسمعنا المناط من النوم ومن قول ذات أنوار التي يعلق عليها، وهو الشيء الذي علقنا به الحكم تشبيها له بالشيء الحسي الذي يعلق، فنحن جعلنا مناط الحكم كونه واقع له في رمضان، فعلقنا الحكم بالمواقع. أما ما سوى ذلك فهي ألفاظ ليست علة، فنقحنا وهذبنا اللفظ من هذه الأشياء واستخرجنا العلة، وهذا من أنفع ما يكون في باب العلل، وهو استخراج العلة الحقيقية، يعني الشيء قد يكون في علة لكن نريد ما هي العلة، تكون علة محل إجماع، لكن ما هي العلة وهذا من أشرف مباحث الأصول، وسيأتي لها ذكر فيما يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: منها يعني مسالك العلة متعلقة بالنص، تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه، إما في السؤال كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. هذا أيضا من باب التنبيه، تنبيه النص أو إيماء النص على التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب، فهو يقدر وصفا، فإذا قدر الشارع وصفا في السؤال كان للتعليل. لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. هم ما ذكروا الوصف، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر الوصف، فإذا قدر وصفا في السؤال، قدر وصفا في السؤال كان الوصف المقدر هو العلة. لما قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قال: فلا إذا. إذن تكون العلة في بيع الرطب بالتمر هي النقص، نقص الرطب عن التمر يبس. فعلى هذا يكون الحكم عاما في كل رطب بيابسه مما يجري فيه الربا، وهذا تقدير من الشارع في نفس السؤال، في نفس السؤال الذي سأل عنه السائل. ولذا قال: إما في السؤال كقول، ثم قال: أو في نظير محله كقوله صلى الله عليه وسلم السائل: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن إما أن يذكر وصفا في السؤال أو يذكر وصفا في نظير السؤال. ولهذا لما سأل تلك المرأة أن على بحد، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا آخر غير الحج مشابه للحج، هي ذكرت أن عليه الحج في اللفظ الآخر أنه نذر أن عليه، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ الرسول ما قال: اقضوا الله والله حق بالقضاء، لا، ذكر نظير محل السؤال، السؤال عن ماذا؟ ها؟ عن الحج، عن الحج. ولهذا قال لما سألته عن الحج: أرأيت لو كان على أمك دين؟ سألته الحج فقال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ ذكر نظير محل السؤال: أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله والله حق بالقضاء أو بالوفاء. فإذا كان الدين ترون أنه يقضى عن الميت لأنه حق آدمي، فكذلك الحج يقضى عن الميت. فلهذا كانت العلة فيه هو أنه دين، هو أنه دين فيجب قضاؤه. فذكر لها مثالا آخر ثم ذكر وصفا في المثال الذي ذكر عليه الصلاة والسلام. ومنها يعني من الإيماء النص، لأنهم من مسالك العلم النص. قال: ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكر إيماء، كللراجل سهم وللفارس سهمان. للراجل سهم للفارس سهمان، هذا الحديث باللفظ عند أبي داود في سند ضعف، المعروف في اللفظ الصحيحين: للراجل سهم وللفارس ثلاث أسهم، سهمان لفرس وسهم له، هذا المعروف للراجل سهم. فلهذا ومنها تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين، هو ذكر الراجل وذكر الفارس، فالراجل له سهم والفارس، ولكن قوله الفارس سهمان المراد يعني للفارس الفرس يعني، والسهم الثالث للرجل، سهمان له وسهم سهمان له وسهم، نعم، والفارس سهمان يعني له، والسهم الثالث لفرس يعني. فلما أنه فرق قال للراجل سهم والفارس سهمان، دل على أنه يفرق بين من كان غزا على قدميه وبين من غزا على فرس، وهذا يبين أنه أيضا يفرق بين من غزا على فرس وبين من غزا على مركوب آخر كجبل مثلا راحلة. فلهذا فرق بينهما، فدل على أنه جعل الحكم معلقا بالراجل فله سهم وللفارس وفرسه ثلاثة أسهم، أو ذكر أحدهما كالقاتل لا يرث. ولهذا الميراث للورثة، لكن الورثة منهم، منهم من يرث لوجود سببه وانتفاء المانع، ومن وجد سبب الإرث وجد المانع انتفى إرثه، ولهذا قال لا يرث وعلقه بالقتل، فدل على أن القتل هو العلة. ذكر الشق ذكر شيئا متعلق بهذا الوارث وهو عدم إرثه من جهة أنه قاتل، فلهذا قال لا يرث، والعلة فيه والمانع له هو القتل، فدل على أنه علة. وبشرط وجزاء نحو فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا، المعروف في الرواية فإذا اختلفت هذه الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا، فقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا بأمرين، إذا اختلف يعني إذا اختلفت الأصناف يعني هذه الأجناس، فبيعوا يعني جاز البيع، فالعلة هي اختلاف الأصناف إذا كان يدا بيد، اختلفت هذه الأصناف فبيعوا إذا كان يدا بيد أو بغاية أو باستثناء أو باستدراك، فهو علة الامتناع، فإذا تطهر يعني اغتسل، فالمانع هو الحي، المانع لكن شرط جواز جواز القربان والجماع هو بالغسل، لكن البارع لكن بارع هو وجود حي غيه بالغاية حتى يطهر يعني إلى البحير، أو باستثناء من قوله تعالى إلا أن يعفون في صداق، في صداق المرأة التي سمي لها وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، فجعل إنها إذا عفت عن هذا النصف عن نصيبها فلها ذلك، وجعله باستثناء، أو باستدراك من قوله ولكن يؤاخذكم بعقدة الأيمان في كفارة اليمين، فهذا هو العلة. فالمقصود أن هذا من إيماء النص في التعليل به، ولهذا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني الأخذ بما يكون عقد عليه القلب بما عقده، فيفهم منه أن ما لا يعقد عليه القلب ليس فيه كفارة، وأنه لا شيء فيه، لأنه جعله بما عقده، فمن حلف يمينا وسبق على لسانه ولم يعقد عليه قلبه فهي من لغو اليمين فلا شيء عليه. ومنها تعقيب الكلام أو تضمير ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولا يقضي القاضي وهو غضبان، كذلك فاسعوا إلى ذكر الله في يوم الجمعة وذروا البيع، فالعلة في الامتناع من البيع هو أنه يشغل عن الجمعة، قال وذروا البيع، ليس النهي عن البيع، لا البيع حلال وأحل الله البيع، لكن لأنه يشغل عن الجمعة فلهذا نهي عنه، وكذلك لا يقضي القاضي هو غضبان، العلة الغضب، ثم فيه علة مستنبطة من جهة أنه يشغل الفكر، فلهذا لا يقضي القاضي هو غضبان. ويلحق بالبيع جميع ما يشغل عن الجمعة فيه، لأن العلة هو الانشغال الجمعة، ويلحق بالغضب كل ما يشوش الفكر ويمنعه من تمام معرفة الحكم. ومن اقتران الحكم بوصف مناسب كأكرم العلماء وهن الجهال، كذلك إذا قال أكرم العلماء، تصدق على الفقراء، أطعم المساكين، أهل الجهال، فهذا إذا قال أكرم العلماء يعني لعلمهم، أهل الجهال لجهلهم، أطعم المساكين لحاجتهم وفقرهم، فالعلة وإن لم تذكر لكن مشتقة موجودة، وهذا هو المراد. فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه كأحل الله البيع صحته، أحل الله البيع وأحل الله البيع، هذا صرح بالوصف وهو حل البيع، الحكم الصحة، يعني أن الله ليس في الآية أن البيع صحيح، لكن استنبطنا من حل البيع صحته، هذا محل اتفاق وظاهر بأدنى نظر، يقول ما حل الله البيع دل على أن عقد البيع صحيح من جهة أنه حلال وإن لم يكن منصوصا عليه، لكن استنبطنا صحة البيع من كونه حلال مستنبطا من حله، فموبا إليه يعني ليس منصوصا، إنما موبا إليه يعني مشار إليه في الآية ولم يكن منطوقا في الآية. وعكسه بعكسه كحرمت الخمر، فالوصف مستنبط من التحريم. هم يقول حرمت الخمر، هم يذكرون أثر حرمت الخمر لعينه لكن لا يصح، ويقولون القول حرمت الخمر يدل على تحريم الخمر. قال فالوصف مستنبط، فالوصف الحكم التحريم والوصف مستنبط من جهة إسكارها، وأنه لإسكارها حرمت الخمر بعينها، والعلة ما هو الإسكار، لكن الخمر لا يصح حرمت الخمر بعينها. والصواب أن علة تحريم الخمر منصوص عليها، كل ما أسكر هو حرام، الخمر ما خمر كما قال عمر رضي الله عنه، فالخمر محرمة وعلتها أيضا معنى وصوصا من الشارع. فلهذا نقول جميع أنواع ما يسكر مدلول عليه بالنص في الحقيقة لا بالعلة، لأن العلة جاءت منصوصة بدل ما أسكر كثيره فقيل حرام، بيّن أن العلة هي الإسكار. فكل ما أسكر وغيب العقل وخبر العقل من أنواع الخمور فإن حرام، على هذا يكون منصوص على تحريمه ومنصوص على علته، ولا يشترط مناسبة الوصف المباء إليه. هم يقولون لا يشترط، لو قال أهل العلماء وأكرم الجهال يقول ما يشترط ممكن، وهذا ليس بصحيح، والأظهر أنه لا بد أن تكون هنالك مناسبة، لأن الشارع جاء بالحكم، فلا بد أن يكون المعنى المعلق عليه مناسب. وإلا لو قال إنسان أهل العلماء، قال ما قصدت أهل العلماء عشان العلماء، لا، أهل العلماء لأمر آخر، قال هذا بس هذا بعيد، كيف تقول أهل العلماء وله قصدك تهينه العلم، ولا وأكرم الجهال مو قصدي أكرمهم يعني لأمر آخر، هو ما في مانع إكرام الجهال، لكن لا تقول أكرم الجهال، لأنك إذا قلت مثلا أكرم الجهال مثلا وقصدك من هذا ذكر صفة الجهل، فالظاهر أنك حين تذكر هذا ذكرت هذا الوصف وجعلته علة الإكرام، لكن ذاك تذكر وصف مناسب يناسب الإكرام أو التعليم، كما أنك حينما تقول مثلا أهل العلماء ما تقول تذكر بهذا الصفة لأنه يفهم من التعليم. فلهذا الشارع جاء بالأوصاف، ولهذا لو جاء عندنا أمر ما ظهرت علته قلنا أمر تعبدي ولا تظهر لنا علته، وقد يكون لديك علة ليست ظاهرة، ولا نقول إن هذه علة إلا ولا نجتهد إلا إذا تبينت لنا وظهرت لنا، ولا نقيس عليها الحكمة إلا إذا كانت علة واضحة وبينة، والله أعلم. نفع على قوله السبر والتقسيم الثالث. نعم، يقولون يعني أن العلة أمارة وليست باعثا، والصواب أن العلة ليست مجرد أمارة، لا، العلة جاءت لمصالح ومفاسد، هذه غالب أحكام الشرع، لو كانت مجرد أمارة لا يشترط المناسبة، فهي جاءت لأحكام ولمعاني يستدل عليها وتظهر، وهذا غالب على أحكام الشرع، ولهذا ما لم تظهر فيه العلة يكون في الغالب من الأمور التعبدي من جهة أن ما ظهرت العلة، وإن كان في نفس الأمر في حكمة، وهم إذا قالوا أمر تعبدي مو معنى ذلك ما في حكمة، لا في حكمة، لكن ما ظهرت الحكمة، فاصطلحوا على تسمية هذا الشيء بالأمر التعبدي لأننا تعبدنا به وإن لم يظهر لنا علة الحكم فيه، والله أعلم. الثالث من مسالك العلة الصبر والتقسيم. العلة لا بد من معرفة بالطرق كما سبق النص والإجماع، وهنا الإجماع والنص، وهنا الصبر والتقسيم. فالعلة قد لا تعلم ولا تظهر ويحتاج إلى النظر في النص. السبب معناه الاختبار، والتقسيم هو الجمع وحصر جميع العلل، وسمي سبرا من المسبار لأنك أولا تنظر في النص هل في علة ولا ما في علة، ثم بعد النظر بعد السبب تجمع العلة، تقول العلة مثلا كذا أو كذا أو كذا، مثل مثلا لما نهى عن الربا في الأصناف الأربعة تنظر في نهي عن الأصناف العلة هل هي الكيل أو الوزن أو الغود أو ما يصلح من الغود مثلا، عندنا هذه العلل الثلاثة والأربعة، هذا هو التقسيم وهو حصرها، وتنظر فيها وتقول هل هي كذا أو كذا أو كذا، العلة ما تدري. فلهذا قالوا الصبر والتقسيم. قال وهو حصر الأوصاف. أول شيء صبر اختبار هل هو معلل أو غير معلل، ثم بعد ذلك يقال علة كذا وكذا، وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. فمثلا علة النهي عن الأصناف الأربعة، إذا نظر الناظر والمستدل نقول عندنا ثلاث علل، قال العلة إما الكيد أو القوت، الكيل أو القوت أو الوزن، الكيل أو الثمن مثلا، فأبطل مثلا علة الكيل وقال العلة هي القوت وما سواها باطل، أو أبطل علة القوت وقال العلة هي الكيل، أو قال العلة هي الكيل والطعم، إذن الباقي يكون هو العلة وما سواه لا يكون علة. هذا في نفس نظر ماذا؟ المجتهد، يعني في نفس، فقد يكون عند مجتهد هذه هي العلة وقد تكون عند مجتهد آخر علة أخرى، لكن هو من جهة السبر والتقسيم كل مجتهد عنده آلة واستطاعة في النظر ينظر فما كان علة حكم به وليس علة ألغى. ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره، إذا كنت فرق بين الناظر والمناظر، عندنا مناظر ومناظر، الناظر هو المجتهد الذي يبحث في الشريعة، هذا ناظر ما عنده أحد يخاصمه ولا يجادله، لكن عندنا مناظر، أنت اختلف أنت وإنسان شافعي أو حنفي أو مالك اختلف مثلا في العلة، أو أنت على قول وهو على قول، أنت على قول أو هو على قول، فقلت أنت العلة هي هذه ونظرت في ثلاث علل فلم تصح إلا علة واحدة، يقول يكفي المناظر الذي يناظر غيره بحثت فلم أجد غيره، حتى ولو كان هناك علة أخرى يقول العلة الأخرى ليست علة، الصواب أن العلة هذه يكفي، ما له حاجة أن يقول أنه يقول يكفيها قول هذا، ما له حاجة يثبت له ذلك، بس يقول بنظري واجتهادي هذه العلة، أو الأصل عدم أن هذه العلة والأصل عدم العلة الأخرى، فالحكم علل بهذه العلة. فإن بين المعترض وصفا آخر الذي قال، لو قال المعترض عليك قال لا أنت عللت بالكيل، أنت عللت بالكيل أو أنت عللت بالطعم أو علل مثلا بالقوت، قال أنت عللت بالقوت والماء يجري عندك الربا فيه والماء لا يقتات، أو قال عللت بالقوت والملح يجري فيه الربا والربا ليس قوت، في هذه الحالة إذا بين المعترض على المستدل يسميه الجدل السائل والمانع أو يعني كلا المناظرين الذي يعرض والذي يعترض عليه، فإذا أبدى علة أخرى يجب أن يبطل علته، إن أبطل علته انتظمت العلة التي وصفا لازم إبطاله، وإلا فإنه لا تنتظم علتك وتكون علتك أنت مع هذا الخصم غير صحيح لأنك لم تبطل، فتبطل الإيراد وتثبت صحة ما عللت به إما أنه الكيل أو الوزن أو الطعم. ولا يلزم المعترض بيان صلاحية للتعليل، لو قلت أنت للمعترض أيها مستدل حين لو قال العلة القوت مثلا قلت لا العلة الطعم، قلت شو الدليل على أنه قوت؟ يقول ما يلزمني به، يقول أنا أعترض بس أنا أقول قوت، أنت تبطل بس الواجب أنك تبطل بس، فلا يلزم المعترض بيان صلاحية للتعليل، الواجب أنك تبطل بس، ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله، فبمجرد أنه قال إن العلة إنه أنت جعلت هذه هي العلة، جعلت العلة مثلا الطعم وهو قال القوت، بمجرد إراده لا يكون علتك باطلة، لا بل نعطيك وقتا في ماذا؟ في إبطالها. في إبطالها. ولهذا ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله. والمجتهد يعمل بظنه، ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي. فلهذا يقول المجتهد يعمل بظنه، لا يشترط أنك تجعل العلة قطعية، بمعنى أنك تقول بحثت في علة الربا مثلا في الذهب والفضة فوجدت أن العلة كونها موزون الجنس، كل موزون أنت قلنا تخطأ قلنا ما أخطأ، لكن هذا اللي يغلب على ظني، نقول عليك هذا يكفي في إثبات العلة، في إثبات العلة. ولهذا قال هذه العلة إذا قلت أن هذه تكون علة ظنية لخصمك، لكن لو قلت إن العلة عندي قطعية، العلة عندي قطعية، يقول يكون الحصر والإبطال قطعيا، يكون حصر. فإذا كانت علتك أن تقطع بذلك فيجب أن تبطل علة الخصم إبطالا قطعيا حتى لا يرد عليك شيء. لكنه يقول إن كثير من العلل ظني وكثير من العلل ليس قطعي، العلة القطعية واضحة، العلة الظنية قد يخالف غيره. فإن كنت تخاصمه فإنك عليك أن تبطل ما أورد، ولا يلزم من ذلك أن تبطلها على سبيل قطع، يكفي أن تورد شيئا من النقض على علته وإن كانت محتملة للتصحيح، وإن كانت محتملة للتصحيح، لأنك تعمل بظنك ولا يلزم تعمل بظن غيرك. ولهذا تجد مثلا في كتب الفقهاء مثلا في المذاهب يقول مثلا صاحب الوالي رحمه الله ولنا كذا والعلة كذا، مع أنه يورد علة غيره ولا يقطع بماذا، ولا يقطع، هل يقطع ببطلان علته وهل يقطع ببطلان، ما يقطع، ومع ذلك يلتزم بقوله ويجعله حجة على خصم. ومع هذا هو لا يقطع بأن قول الخصم مثلا المخالف له في المذهب لا يقطع ببطلانه، وهذا لا يلزم. وغالب أحكام كثير من التعاليل الشرعية تجدها، ولهذا من يقرأ في المغني وغيره من كتب المذاهب يجد أنه يقول ولنا كذا، يذكر أشياء وتعاليل، مع أنك ربما لاحظ أن التعليل الذي يذكره صحابنا ابن الآخر قد يكون تعليلا والدا، وقد يكون في نفس الأمر هو الأقوى، لكن هو يعامل بظنه. ولهذا قال والمجتهد يعمل بظنه. لكن إذا كان المخالف يقطع بالعلة ويقول إن علة هذا الشيء هذا وليس هنالك علة أخرى، ثم أورد علة أخرى، فيجب عليك أن تبطلها قطعا، أنك تدعي أنه ليس هنالك علة أخرى غير ما ذكرته. أما إذا كان ظنية فالأمر بهذا يسير. ولهذا تجد الخلاف بين المذاهب، فيبطل بعض القول الثاني بشيء من الظن لا على سبيل القطع والجزم. ومن طرق الحد الإلغاء وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولن يثبت دونه، ويظهر استقلاله ونفي عكس الإلغاء لا علم. هذه مسألة تتعلق بإبطال العلل التي أوردها الخصم. الإلغاء معنى الإلغاء أنك تلغي جميع العلل التي أوردها وتثبت الحكم بالباقي. مثلا لو أنت قلت إن العلة في الربا في الذهب والفضة كونهما موزون الجنس، موزون الجنس، وقال لا العلة الثمنية، العلة الثمنية، فأنت الواجب عليك أن تبطل هذه العلة، أو بالعكس أنت الثمنية أو غير، فالواجب عليك أن تبطل هذه العلة ويكون الباقي وهو حكمك على عليه بأنها أنه موزون جنس هو العلة الصحيح، فيبقى الباقي هو العلة، فيظهر استقلاله، استقلاله معنى ثبوت هذه العلة، ولكن عكس كالإلغاء لا عين. مثل ذلك من الإلغاء أن يثبت الحكم دون الوصف، يثبت الحكم دون الوصف، أو العكس ثبوت الحكم دون الوصف، بمعنى أن يثبت التحريم دون الوصف، مثل ثبوت التحريم في الربا مع انتفاء الوصف الذي هو القوت، لو قال العلة هي القود قال لا، أن تقول العلة القود والملح ربوي ومع هذا ليس قوتا، فهو أيضا من طرق حد العلة التي أوردها الخصم، بمعنى أنك تنقض علته، معنى أنك تنقض علته أو أن تلغيها في الكلية. ومنها طرد المحبوب مطلقا كطول وقصر أو بالنسبة. الطرد إما أن يكون طرد الوصف الطردي، إما أن يكون وصفا طرديا مطلقا أو وصفا طرديا نسبيا. ومنها طرد المحبوب، لو أنه مثلا جاءنا وقال العلة في مثلا من اعتق له من اعتق شركا في عبد قوم عليه قيمة عدل واستسعي العظام واستسعي العبد، انسان اعتق شركا له في عبد اعتق شركا له، هذا الحديث هل يلحق بالذكر الانثى؟ هل يلحق بالذكر الانثى؟ نقول نعم يلحق باتفاق اهل العلم، لان كون العتق لذكر وصف طردي، فلو أن العبد الرقيق المشترك كان أنثى أيضا فإنه يستسعى أو يقوم عليه على الخلاف، لا فرق بين أن يكون المشترك يعني المملوك ذكرا أم أنثى، ما يفرق وإن كان الحديث ورد في الذكر، لأن هذا وصف طردي، لكن وصف طردي نسبي في الحقيقة، وصف طردي نسبي. شو هو النسبي؟ لأن الذكور والأنوثة هل هي منفية مطلقا ولا معتبرة في بعض الأحوال؟ الذكور والأنوثة معتبرة، ولهذا فرق في الإرث معتبرة، في الإرث معتبرة، في الشهادة معتبرة، في العقيقة معتبرة، أليس كذلك؟ فهي معتبرة، فهي ليست فالأوصاف الطردية إما أن تكون وصفا طرديا مطلقا أو وصفا طرديا نسبي. فالوصف الطردي النسبي هو أن يعتبر في شيء دون شيء، فهي في العتق في المملوك المشترك معتبرة الذكور والأنوثة ولا غير معتبرة؟ غير معتبرة. فلو كان المملوك بين شخصين أنثى فنقول إنه يقوم، إذا كان الذي اعتقه ثري وغني نقول تعطي شريكة نصيب نصيبه الثلث أو النصف حسب القسمة اللي بينكما للشخص الذي ملك من هذا المملوك، فليس وصفا طرديا مطلقا بل هو نسبي. أما الوصف الطردي المطلق هو الوصف الطردي الذي لم يعتبر الشرع مطلقا، مثل كون هذا طويل أو قصير أو عربي أو عجمي أو أسود أو أبيض، هذا وصف ما معتبر الشرع، أوصاف ليست معتبرة. كون مثلا ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه السلام وقال إنه واقع أهله في رمضان، كونها أعرابي، كون في شهر رمضان ذلك السنة، كون مثلا جاء يصيح ويقول أهل هلكت وهلكت، هذا أوصاف طردية ولا لا؟ أوصاف طردية مطلقة ما نعتبرها، ما لها اعتبار. فهذا كون أعرابي الحكم عام للأعرابي وغير الأعرابي في ذلك الشهر وفي غير الشهر، فالحكم عام، فهذه أوصاف طردية لا ليست معتبرة مطلقا. ولهذا قال أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق فهي غير معتبرة، لكن الذكورية في الإرث والذكورية في الشهادة والذكورية في العقيقة وكذلك في الدية معتبرة. ومنها عدم ظهور مناسبة ويكفي، كذلك أيضا عدم ظهور المناسبة، يعني لو أنه أورد المعترض على المستدل وصف أنت قلت إن العلة في الربوي هذا كونه مكيل جنس، هو أورد وصفا آخر قلت أنت هذا الوصف غير مناسب، وصف ليس هنالك مناسبة، ما في مناسبة، ما في مصلحة، ما في شيء يحكمه يتعقل، فهذا يكفي في إبطاله، لأنه يشترط يعني لأنه يكفي أن تقول أن هذا الوصف غير مناسب ويكفي في إبطاله، يعني هذه من طرق الحد، من طرق الحد عدم ظهور المناسبة، معنى أنك تحذف هذا الوصف وتبطله أنك تقول هذا الوصف غير مناسب، مع مثل ما قلنا مسألة ذكورية ولونودية في بعض المواضع غير مناسب ولا اعتبار بها، فهي أوصاف طردية غير مناسبة. ويكفي المناظر بحث فلم أجد مثل ما سبق أنه يكفي ذلك ولا يلزمه، يعني القطع لا يلزم القطع بذلك إلا إذا كان على سبيل القطع فلا بد أن يكون قطعيا، أما إذا كان على سبيل الظن فيكفي قوله بحث فلم أجد. فلو قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبة لم يقبل وقبله وسفر المستدل أرجح. لو قال المعترض للمستدل أنت تقول إن وصفي غير مناسب، أنت وصفك غير مناسب أيضا، فيكون بعض. يقول مصنف رحمه الله إذا كان قاله بعدما سلم بمناسبة هذه العلة فقول غير مقبول، لأنه في الحقيقة يناقض نفسه. كيف يقول إن الوصف الذي ذكرته مناسب ثم قال بعد ذلك الوصف لا أنا أرجع عن قولي، فالوصف الذي ذكرته غير مناسب فيكون باطلا؟ نقول لا، هذا في الحقيقة نوع يعني جدل غير مفروض، وجدل يخرج المجادلة عن طريق الحق، لأنك تناقض نفسك ويمكنك تدعي كل ما جاد الإنسان توافقه، ثم بعد ذلك إذا خالفك أو رد عليك إرادا أبطلت قولك الأول. هذا لا يصح فيه، هذا عندهم لا يصح في المجادلة، يعني هذا يعني المراد عند المجادلة، وإن كان في نفس الأمر ربما ظهر له شيء آخر، لكن هم يريدون إذا كنت تجادل إنسان فلا تقول مثلا مناسب ثم تقول غير مناسب، كلامك هذا غير مهم لا يقبل. وقبله فسبر المستدل يرجح. يقول حتى ولو كان قال وصفك غير مناسب ولو كان لم يعترف بمناسبة، لكن اعترف بالمناسبة هذا ظاهر، وإن لم يعترف بالمناسبة قال ابتداء وصفك أو علتك أيها المستدل ليست مناسبة، قلنا ما هذا ما يكون طريقا للطالب، لأن يكفي المستدل أن يقول إن العلة مناسبة، لأنه يدعي التعدي في العلة، والأصل هو التعليل، والأصل هو التعدي، فهو ادعى الأمر الذي هو على الأصل، وأنت تنفي الأصل، لأن الأصل هو تعليل الأحكام الشرعية، وأنت تنفيها، فهو يدعي أمرا في الأصل ثابتا، وأنت تنفيه فلا يقبل نفيك وإن كنت لم توافقه قبل ذلك. يقول وليس له بيان المناسبة، يعني المستدل لا يشترط لو قال مثلا المعترض بين لي وجه المناسبة، يقول لا بس هو هذا وصف مناسب، يقول ما يشترط بيان المناسبة. فجانب المستدل أقوى، يعني المستدل أقوى من جانب المعترض، لأنه يدعي المناسبة والأصل هو وجودها والأصل هو التعليل، فهو يدعي الأصل فيقول لا يشترط المناسبة، هكذا يقولون، يعني هذا المراد به عند الجدال، وإلا بنفس الأمر وعند التحقيق من جهة ثبوت الحكم لا بد أن يبين من جهة ثبوت الحكم وإلزام التكليف. ولهذا لو كان هذا المجتهد مثلا، لو كان هذا مو مناظر مجتهد، فرق بين، ولهذا قلنا فرق بين المجتهد الذي يبحث لإثبات الأحكام وبين المناظر. إذا كان الإنسان مثلا مجتهد ويبحث لإثبات الأحكام لا بد أن يثبت العلة حتى تكون حجة على عباد الله، وإلا لا يقبل كلام. لكن إذا كان يجادل ويخاصم غيره فيقولون في باب الجدال لا يلزمه يعني أن يثبت العلة، ويكفي ادعاء العلة، ولو قال له خصمه مثلا أثبت المناسب يقول لا ما يلزم، أنا يكفيني أن أقول العلة كذا، العلة الكين، ولو قلت لي ما وجه ارتباط علة الكين لهذا الحكم ومناسبته والحكمة منه قل ما يلزم. والسبر الظني حجة مطلقة كما مثل ما سبق السبر الظني، ولهذا العلماء تجدهم يختلفون في أشياء كثيرة يعللونها ويحتجون بها ويجرون عليها الأحكام، ويقلدهم من يقلدهم في تعليل مسائل كثيرة مثل ما سبق في مسألة علة الربا، مع أن العلة فيه ظنية، حتى قال بعض العلماء وهو أقدم من يروى عنه وقتاده وإليه مال ابن عقيل رحمه الله حتى قال إن الأصناف الستة في الحقيقة ليس لها علة. والصواب الاختصار أصناف الستة، يعني لأنها ظني. وقال ما معنى أن جميع القائسين وجميع المعللين لم يثبتوا على قول ولم يقولوا شيئا ينضبط، فهي أقوال في معرض النقض ومعرض الإبطال ومتقابلة. فالمقصود أنه هو ظن ولا اشترط فيه القطع في مثل هذه المسائل. ولو أفسد حنبلي عدة شافعي لم يدل على صحة علته. لو أن اختلف حنبلي وشافعي وأفسد الحنبلي، لو قال الحنبلي العلة مثلا كون الربا كون مكيل بالأصناف الأربعة كون مكيل جنس، وفي الذهب والفضة كون موزون جنس، قال الشافعي لا العلة كونه مطعوم، كونه مطعوم. وقال وأفسد الحنبلي علة الشافعي، أفسد علة الطعم بدليل، قال علتك هذه باطلة والدليل كذا وكذا. قال هذا يكون إفساد للعلة بس، ولا يلزم من صحة تعليل الحنبلي وأن العلة في الأصناف الأربعة كونها موزوني كونها مكيل الجنس، أو مثلا في الذهب والفضة أفضل الثمنية وقول الشافعي، وقال إنها كونها موزون جنس من جنس واحد مثلا. فلهذا هو ليس إثباتا لصحة علته، إنما إبطال لا، ولكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزامه له صحة علته. هو في الحقيقة إذا أبطل علته وألزمه بذلك والتزمها فهو إلزام له بصحة العلة وطريق إليها، فإن سلم لي صحة العلة. ولكل حكم علة تفضلا، يعني أن الحكم أن الأحكام معللة من باب التفضل، ليس أنه واجب وأنه يجب على الله أن تكون هذه الأحكام معللة، بل هي أحكام الأحكام الشريعة في الغالب أنها معللة، والله حكيم عليم لا يسع شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وليس من ذلك أنه يجب عليه ذلك، بل كثير من الأشياء أو غالب أحكام الشريعة معللة، وربما ظهر أشياء ليس لها حكمة، لكن قد يكون في نفس الأمر لها حكمة وهي لم تظهر لنا، لكن ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى، إنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى. ويجب العمل بالظن فيها إجماعا، كما سبق أنه يجب من علل الحكم بهذه العلة وظهر له صحة العلة فإنه يلزمه العمل بما ظهر له من ظنه أنها العلة، يجب إجماعا. مو معنى أن الحكم أن العلة هذه هي الإجماع، لا، المعنى أنه أن هذا يلزم إجماعا من جهة هذا هو الواجب عليه. وإلا لو قيل لا يلزم لكان كثير من أحكام الشريعة هي في الحقيقة معللة من باب الظن الغالب لا يقطع بها. كثير من الأحكام إلا في أحكام يسيرة التي يكون العلة ظاهرة مقطوع بها، مثلا ولا تقل لهم أف العلة الإيذاء، فنقطع بأن الضرب أشد والسب